بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول هذا الموضوع الذي سميناه آيات لأولي الألباب. وكما ذكرنا من قبل وكررنا أن المقصود من هذا الحديث هو أخذ القلوب إلى شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فنعم الله سبحانه وتعالى من حولنا لا تعد ولا تحصى. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله عز وجل من حولنا كثيرة، ومن هذه النعم كما ذكرنا ما كان منها في أنفسنا نحن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو نظر الإنسان في نفسه لرأى من نعم الله عز وجل عليه ما لا يعد ولا يحصى. وهذا يقتضي الشكر، والشكر يقتضي الطاعة، والطاعة تقتضي إقامة الأوامر. إذن فمن عرف نعمة الله شكر، أما من عرف نعمة الله ثم جحدها فهذا هو الكفور والعياذ بالله، وربما أزال الله منه نعمته وأخذها منه لأنه لا يشكر على هذه النعمة ولا يؤدي واجب شكر هذه النعمة. تعلمون الحديث المشهور، وهو حديث الأقرع والأبرص والأعمى. هذا الحديث الذي فيه درس عظيم في شكر نعمة الله عز وجل وجحودها. فهناك من شكر نعمة الله فحفظ الله عز وجل عليه النعمة، وهناك من جحد نعمة الله فأزالها الله منه. كما تعلمون هذا الحديث أقوله بمعناه باختصار، أن الله أراد أن يبتلي ثلاثة في من كانوا قبلنا: أعمى وأبرص وأقرع. وذلك أنه أرسل إليهم ملكا، أي إلى كل واحد منهم ملكا، فسأله عما يريد. فجاء الملك إلى الأقرع أو الأبرص فسأله ما يحب أن يكون له، فقال هذا الأقرع: أحب أن يكون لي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ما قذرني الناس منه. فقال: وما تحب من المال؟ قال: أن يكون لي واديا من إبل. فأعطي ذلك، أعطي واديا من إبل، وأعطي شعرا حسنا. لاحظ ثلاث مطالب: أعطي واديا من الإبل، وأعطي شعرا حسنا. لأنه كان ممكن يطلب ويقول شعرا، أي شعر، هو أقرع، والقرع ربما يعني يكون أو يجعل للإنسان هيئة يتقذر منها الناس، وإن كان اليومين دول الموضة عندنا إنه يبقى أقرع، علشان لعيبة الكرة اللي هم بتوع الأعاجم الكفرة بيحلقوا كده يقوموا يحلقوا زيهم. وعلى فكرة فائدة شرعية فقهية: حلق الرأس بالموس مكروه إلا عند النسك والتداوي. إلا عند النسك والتداوي، النسك يعني في العمرة في الحج، أو التداوي، إنسان مريض مرض يلزم منه حلق الرأس بالموس. أما غير ذلك فهذا مكروه، بل قد يصل إلى الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الخوارج، قال سيماهم التحليق. سيماهم التحليق يعني من علامتهم ان بيعملوا ايه؟ بيحلقوا بالموس. نعم. فهذا الأقرع طلب هذه الطلبات فكانت له امتحانا له، أراد الله أن يبتليه، وجاء إلى الأبرص فقال أي شيء تريد؟ قال أن يذهب عني ما قضانا الناس به، وطلب جلدا حسنا. قال أي المال تريد؟ قال واديا من بقر، فأعطي ذلك. وجاء إلى الأعمى فقال أي شيء تريد؟ قال أريد أن أبصر الناس، أنا عايز بس أبصر الناس. أي مال تريد؟ قال غنما أو كلمة نحوها، فأعطي من الغنم ما أعطي. لاحظ الثلاثة كده حتى في طريق طلباتهم، الأول واديا من الإبل، الثاني واديا من البقر وشعر حسن، والثاني جلد حسن، مش أي جلد يعني يذهب عنه البرص وخلاص وأي جلد، لا جلد ولونه حسن كمان. أما الأعمى فقال أريد أن أبصر الناس، أشوف بس الطريق، أنظر إلى قناعتي. وفي المال أعطي الغنم، وهذه إشارة إلى أن فيه أخلاق الغنم، وأخلاق الغنم ليست كأخلاق الإبل ولا البقر. فأعطي هذا وهذا وهذا. ثم جاء الملك بعد ذلك إلى الثلاثة لكل واحد أيضا، فجاء إلى الأقرع وقال في هيئة أخرى بقى، فقال رجل سبيل أو ابن سبيل انقطعت بي الحبال إلا من الله ثم بك، أعطني ناقة أتبلغ بها في سفري، أنا مسافر على الطريق وحصلت لي شدة، أعطني ناقة أتبلغ بها في سفري. ماذا قال هذا الذي كان أقرعا يتقذر الناس منه، فقيرا لا شيء له؟ ماذا قال؟ قال الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة، انت فاكر يعني كل المال ده عندي؟ يا عم ده انا معايا شركة، تعرفين العبارة بتاعت اليومين دول، اي حد عنده مال كتير يوم لما حد يجي يقصده في خير يقول له لا ده انا معايا شركة، هو معوش شركة ولا حاجة، انا معايا شركة، يعني ما درش اديك كلمة دلوقتي روح يلا. قال الحقوق كثيرة، ده انت ما انتش واخد بالك، ده انا علي ديون قد كده وعلي حق، ما اشقدر ادي لك. فقال ألم تكن أقرعا يتقذر الناس منك؟ ألم تكن فقيرا لا مال لك؟ ثم دعا عليه فأذهب الله ما عنده من نعمة وأعاده أقرعا مرة أخرى. ثم جاء إلى الأعمى، ثم جاء إلى الأبرص وقال ما قال، ابن سبيل انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال ألم تكن فقيرا لا مال لك؟ فقال إنما ورثته كابرا عن كابر. كذاب، ورثته كابر عن كابر. فقال اللهم إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فيه، فأزال الله نعمته، أخذ منه المال ورده إلى البرص مرة أخرى. ثم جاء الأعمى فقال ما قال، رجل انقطع بي السبيل ولا بلاغ إلا بي ثم بك، أعطني غنمة أتبلغ بها في سفري. فقال خذ ما شئت، والله ما كنت أمنعك شيئا أعطاني الله، أو كلمة نحوه. فقال بارك الله لك في مالك، لقد ابتلاك الله وصاحبيك فجحد نعمة الله وشكرت فأزال الله نعمتهما، أو كما قال. فهذا الحديث الذي ذكرناه بمعناه فيه هذا الدرس العظيم، وهو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الذي يشكر نعمة الله يزيده الله. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك نعم الله علينا كثيرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن هذا الباب نذكر هذه الأشياء التي هي في جسم الإنسان، هي من نعم الله عليه، تحتاج إلى شكر كل لحظة. وهذا الشكر كما نكرر مقتضاه ماذا؟ الطاعة. والطاعة مقتضاها إقامة الأوامر لله سبحانه وتعالى. فانظر في نفسك وإلى هذه الآيات والنعم فيك. أولا نعمة المخ، كلنا بنسمع عن المخ، لكن قل منا من يقف مع هذه النعمة بالتفكر. المخ، خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد كسائر خلايا الجسد. زي ما قلنا امبارح ان خلايا الجسد كلها بيحصل لها نوع من الايه؟ التطوير دايما، الا المخ. لماذا؟ قل الحمد لله على ذلك، لان المخ لو تجددت خلاياه لتجدد الانسان، كل ما تتجدد احواله كلها تتغير، ولا يبقى شيء من ذاكرته في المخ، تتغير. ولذلك هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لذا فعدد خلايا مخك التي ولدت بها لا تزيد عليها خلية واحدة. اللي اتولدت به هو نفس الخلية، لتحفظ شخصيتك هذه الخلية، لتبقى أنت هو نفس الشخص. لكن لو الخلايا دي تغيرت، كل ما تتغير الخلية يتغير الشخص. نعم، إلى أن تموت. ودماغك هذه يحتاج، دماغك هذه يحتاج إلى 1000 لتر من الدم تقريبا في كل يوم. 1000 لتر دم يحتاجها المخ كل يوم. طب منين بتيجي 1000 لتر دي؟ سبحان الله العظيم. وهو لا يتغذى إلا على سكر الكلوكوز، فإن وقع خلل وأزمة في كلوكوز فإن آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل على سائر أجزاء البدن. وذلك أن انقطاع الدم عن دماغك لمدة 3 إلى 5 دقائق يؤدي إلى تخريب دائم غير قابل للتراجع في الأنسجة والإنسان. مهما على في الأرض، لو المخ تعطلت هذه فيه الوظيفة 3 إلى 5 دقائق، اللي هي وظيفة أن الدم يبلغه 1000 لتر في اليوم، 1000 لتر دم، سبحان الله العظيم. من الذي جعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. كما سترى في الكلام عن القلب، القلب يفضل شغال، يفضل يضخ الدم لسائر البدن ومنه المخ، يدخل دم 1000 لتر في اليوم تكرار. وإحنا ولا حد بيفكر في ذلك ربما فينا وفي هذه النعم فيه، فيشكر ويطيع. نعم، يقول: حدثت عن مريض ابتلي بتكسير كرات الدم الحمراء في المخ، فكان يتساءل. تكسير بس كرات الدم الحمراء في المخ، فكان هذا المريض يتساءل: أأنا قاعد أم قائم أم متسلق؟ انت عارف دلوقتي ان انت قاعد وكله تمام، ولما تقوم تقف عارف ان انت واقف. لو اختل هذا الجزء وانت قاعد تقول وانا قاعد ولا واقف ولا قائم، هتقول لي ازاي بقى واحد قاعد يقول كده؟ سبحان الله العظيم. لان الذي يتحكم في ذلك قد اختل. وكان يقول لقريبه الملازم له: لما لا تأتي لزيارتي؟ ده ملازم له قاعد معاه مرافق، يقول: انت بتجيش تزورني ليه؟ اختلال جزء واحد في المخ، نسأل الله العفو والعافية. ويحصي العلماء إلى وقتنا هذا ملايين الخلايا في مخ الإنسان لا يدرون شيئا عن وظائفها. ملايين الخلايا في المخ، علماء الطب وغيره ما يعرفوش ايه، مش عارفين لغاية دلوقتي وظائفها. قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأثبت العلم أن الإنسان حين يسجد على الأرض يفرغ شحنات ضارة، لما يسجد على الأرض يفرغ شحنات ضارة في جسمه. سبحان الله العظيم، رجل ألماني أسلم بسبب السجود، كان يأتيه صداع شديد جدا هذا الرجل ولا يعرف له علاج، حتى أنه لا يعرف راحة إلا إذا وضع رأسه في الأرض، وهو ما كانش يعرف مسألة السجود، ما يسمعش، ما يعرفش إن ده عبادة عند المسلمين. الموضع الوحيد اللي كان يرتاح معه إنه يعمل إيه؟ يروح قاعد ساجد في الأرض، يحط الرأس في الأرض ويسجد، يجد الألم يقل. يقول حتى رأيت المسلمين ساجدين في صلاة في التلفاز، شافهم في الحرم وشاف التلفاز فلقاهم ساجدين، قال ايه ده بيعملوا دول؟ قالوا ده ساجدين لان دي عبادة المسلمين. فأسلم. إذ السجود من وظائفه الطبية أن السجود يفرغ شحنات كهربائية زائدة في الإنسان، ولذلك أطل السجود فضلا عن العبادة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأثبت العلم أن الإنسان حين يسجد على الأرض يفرغ شحنات ضارة، وعند السجود يزداد ضغط الدم في الأوعية، فإن رفع الساجد رأسه انخفض الضغط، وهكذا، فتلك مرونة صحية، نوع من تغيير الإيش؟ جريان الدم. هل شكرت الله على نعمة العقل؟ العقل والمخ ده كل حاجة ليها حاجة في دون، أليس الله قد عافاك من الجنون؟ يقول رأى أحد المشايخ في مستشفى من المستشفيات امرأة مقيدة على سريرها بالحبال والأربطة، ربطنها بالحبال والأربطة في السرير بتاعها، فسأل عن هذا فقال الأطباء إنهم لو فكوا يديها لنزعت كل ملابسها وتجردت تماما ولأكلت غائطها. انظر إلى نعمة العقل التي امتن الله عز وجل عليك بها، وفائدة لا توجد علاقة بين الذكاء وحجم المخ، لا مش شرط، يعني الذكاء حاجة وحجم المخ حاجة تانية، بدليل أنك تجد الرجل الصيني، الصين دول دلوقتي هم اللي مجننين العالم كله، دماغاتهم دماغات عجيبة جدا في الذكاء، بيخترعوا حاجات أعجب من العجب، وفي ذات الوقت هو الذي يذهب يسجد لصنم بوزة والعياذ بالله. شوف والعياذ بالله الذكاء الرهيب ده في الصناعة، والعياذ بالله والضلال العجيب. تعرف أن الهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بالإيش؟ بذكائك ولا مخك أبدا. الرجل الصيني محدش دلوقتي يفوقه، بيتحدوا العالم كله دلوقتي، لكن يسجدون في نهاية يومهم إلى بوزة صنم والعياذ بالله. فهداية الله لك هذه نعمة لا تضاهيها نعمة. هل شكرت نعمة الله، أو هل شكرت الله على نعمة الذاكرة؟ الذاكرة الاحتفاظ بالمعلومات، وإلا فما قيمة خبراتك ودراساتك لولا هذه النعمة، أنك تحتفظ بهذه الخبرات والدراسات بنعمة الذاكرة. طيب ماذا لو ذهبت الذاكرة؟ الزهايمر هذا المرض الذي انتشر في العالم، هل جربت معاناة أن تمحى ذاكرة هاتفك الجوال؟ الهاتف الجوال بتاعك لو الذاكرة بتاعته اتمسحت معلومات اللي عليه كلها، شوف الدوخة اللي انت هتدخها على ما تجيب كل المعلومات اللي كانت عليه تاني، مش كده برضو؟ كيف لو ذهبت ذاكرتك أنت ومحيت منك؟ فما بالك لو محيت ذاكرتك أنت الشخصية؟ ها هو ريجن رئيس أمريكا السابق أصيب بالزهايمر، فما عاد يذكر أنه حكم الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام. ريجان اللي هو الرئيس الأمريكي السابق عنده زهايمر، ما يعرفش حاجة عن حاجة اسمها أمريكا وأنه حكمها وكان رئيس في يوم من الأيام. انظر إلى نعمة الذاكرة التي يمتن الله عز وجل عليك بها. طيب لا تخيل بقى ده لو كان عالم كل العلم الذي كان في رأسه يذهب. فاحمد الله على هذه النعمة التي ربما بعض الناس تصل به إلى أن ينسى بيته. ينسى بيته؟ نعم. قال: تخيل إنسان ضعفت ذاكرته إلى الحد الذي لا يهتدي فيه إلى بيته الذي سكن فيه 35 سنة. بعد 35 سنة ظل ساعة ونصف يدور على الناس في الشوارع يسألهم أين بيتي. نسى البيت لأن ذاكرته محيت. نسأل الله العفو والعافية. نعمة القلب، نعمة القلب. قلبك هذا الذي ينبض وأنت جنين في بطن أمك فلا يتوقف لحظة، ولو توقف لحظة لخلفك جثة هامدة. القلب لو توقف خلاص يموت الإنسان. من الذي أعطاك تلك الآلة الخارقة؟ من الذي يضمن لك أن تعمل بهذه الكفاءة والإتقان؟ لا يزيد حجم قلبك على قبضة اليد. هو ذا القلب الذي هو عماد الجسد، هو عماد الجسد، وهو مع ذلك مضخة عجيبة ومضخة رهيبة تعمل بلا كلل ولا ملل بمعدل 100,000 نبضة يوميا. 100,000 نبضة في اليوم. النبضة دي لها أهمية خطيرة جدا. يقول: فهي كفيلة بضخ كمية من الدم تملأ ناطحة سحاب كبرج التجارة العالم. يعني ضخ القلب ده للدم، لو الدم ده بيخرج لبرة يملأ ناطحة سحاب في اليوم الواحد. المجهود بتاع الإيش؟ القلب هذا يملأ ناطحة سحاب. وقد عبر عنها أحد علماء الروس فقال: إن القلب في حياة الإنسان ينجز عملا يساوي قوة تكفي لرفع قطار سكة حديد كامل إلى أعلى قمة في أوروبا. يزق قطار إلى أعلى قمة في أوروبا من قوة النبض وكثرته التي يقوم بها. والقلب مسؤول عن توصيل الدم لكل خلية في جسم الإنسان، وهو يعمل بآلية معقدة وبه صمامات عجيبة. وقد خص الله القلب بمركز كهربي خاص دون سائر الجسم، فهو لا يحتاج لتنبيه خارجي، ففيه مركز ذاتي وآخر احتياطي، فإن تعطل الأول عمل الثاني، وفيه مركز احتياطي ثالث يعمل في حالة تعطل الثاني. سبحان الله العظيم. كل دي نعم واحنا ولا حاسين. القلب له عمل أو له جهاز يشغله. الجهاز ده لما يقف في جهاز احتياطي، والاحتياطي لما يقف في جهاز ثالث احتياطي. سبحان الله العظيم. فعمله بالغ التعقيد والإحكام. سبحان الله الذي قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. حوادث متعلقة بمسألة علاقة الدم القلب بالإنسان. يقول: تعرض شاب في 18 من عمره لحادث أدى لوفاته، فنقل قلبه فورا إلى امرأة. واحد في حادث مات، شالوا قلبه على طول ونقلوا لقلب امرأة أخرى. والعجيب أنها بعد زراعة هذا القلب بدأت تتصرف بطريقة ذكورية ملحوظة، وتحب ألوانا من الطعام كانت لا تقبل عليها قبل ذلك، ولما التقت بأهل المتبرع لاحظوا عليها كثيرا من صفاته. وهذه فتاة نقل إليها قلب شاب لا تعرفه. نفس طبائع الإنسان صاحب القلب انتقلت إليها. سبحان الله العظيم. وكأن القلب هذا فيه مجمع شخصية الإنسان. سبحان الله العظيم. نعمة السمع، نعمة السمع نعمة عظيمة. هل تخيلت بؤس الحياة بدون هذه النعمة؟ إن إنسان ما يكونش له سمع، أبكم ما بيسمعش، أسف أصم ما بيسمعش. هل تصورت هذا الشقاء الشديد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. تخيل لو إن سمعك ذهب، ماذا سيكون الحال؟ والسمع يعمل قبل البصر. ومن لطف الله بنا أن جعل سمعنا محدودا، هذا من لطف الله بنا أن جعل سمعنا محدودا، فآذاننا لا تدرك من الأصوات إلا ما بين 20 إلى 20 ألف ذبذبة. لأنه لو زاد على كده يموت الإنسان، ما يقدرش يستحمل. لو أسمعنا الله كل الأصوات اللي أبعد من ذلك مش ممكن. ده أنت لو عدى دلوقتي صوت عمل ضجيج تبقى، ماذا لو أسمعنا الله أكثر من ذلك؟ فإن زاد على ذلك أو قل فنحن لا نسمعه، ده من فضل الله. إن الزبزبات لو زادت على كده ما تسمعهاش. يعني مثلا في حد دلوقتي ممكن يكون على شارع الملاحة دلوقتي مثلا مشغل مثلا ونش عمال طالع نازل في عمارة ولا حاجة، أنت سمعه؟ الحمد لله، لأنه في سمع قدر معين أنت ما تسمعهش، وهذا من رحمة الله بك. في حين أن بعض الحيوانات كالفأر يسمع حتى 100 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. أنت بتسمع دي 20، هو 100 ألف ذبذبة. عشان كده الفار مجرد بس ما تخربش كده على ورقة يعمل ايه؟ يجري على طول، لأن قوة السمع عنده رهيبة جدا. نعم. وسمعك أخي في الله يتوقف على غشاء رقيق، سمكه 1.5 ملم وقطره 9 ملم، يسمى الطبلة، طبلة الأذن. لو تعطل لما سمعت شيئا على الإطلاق. عشان كده لما يحصل التهاب في طبلة الأذن تجد الإنسان ما يسمعش بيها. وقد جعل الله للأذن إفرازا دهنيا تلتصق به الأتربة عشان ما تتخللش الأذن، وله رائحة تطرد الحشرات. سبحان الله، ودي ملحوظة لعلك تلاحظها، الدبان ما يجيش يقف فين؟ على ودنك جوه. ممكن يقف على وشك مش، لكن ما يقفش عند ودنك جوه، لأن الله جعل لها خاصية إن رائحة الأذن تطرد الحشرات، خلاش تقف. لأنه لو الحشرات وقفت على ودانك شيء أليم، شيء أليم جدا إن تقف على ودانك. والحمد لله لا هذا لا يحدث. يعني تخيل أنت الحشر لما تقف على ودنك هنا كده فوق على الصوان من فوق كده، لو حشر دبانة ولا حاجة تبقى مزعجة جدا، فما بالك لو وقفت فين بقى؟ والدليل على كده لما تعدي ناموسة بس جنب إيه؟ جنب ودنك، تجد إزعاج شديد جدا. لكن تقدر الناموسة تقف على ودنك؟ لا مش هتقدر. وجعل لصوان الأذن بصمة لا تتكرر بين 2 من البشر، كبصمة الأصابع والصوت والعين. بصمة الأذن لا تتكرر بين 2. ومن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أنه خلق لك في أذنك الداخلية سائلا وظيفته عزل كل الأصوات عن العصب السمعي إلا ما يأتيه عن طريق الطبلة، فلولا هذا السائل لكان صوت تدفق الدم يحدث أصواتا مزعجة تفوق الضوضاء التي تحدثها شلالات نياجرا. صوت الدم اللي في جسمك جوه، لولا هذه الوظيفة أن الله جعل سائلا يمنع وصول صوت الدم اللي في جسمك اللي عمال يتحرك جوه جسمك، لكان ذلك عذابا عليك. تعال أنت كده لو في يوم عندك أي ألم في أعضاء جسمك من جهة الرأس، درسك وجعك مش عارف حاجة كده، عصب من الأعصاب اللي ورا ده، وتلاقيه بيسمع في ودنك، تشعر كأنه في صوت طنين دايما كده في ودنك وحاجة زي. انظر إلى الألم والعذاب من جراء ذلك. فماذا لو سمع الإنسان كل أصوات حركة جسمه الداخلية، الدم اللي عمال يلف في القلب والمخ وطالع ونازل؟ من رحمة الله أن جعل سائلا يفصل عنك هذه الأصوات. ساعات أنت تنام على المخدة كده تحس أن الدنيا مخروشة جوه المخدة، وبعدين يجي لك مصطفى محمود يقول لك المخدة مليانة ميكروبات وحشرات والسرطان والمش عارف إيه، يخلي الدنيا غمأة. فما بالك لو كان هذا الموضوع يعني لا يوجد هذا الفاصل، فتسمع كل حركة جسمك. ده انت مجرد حركة المخدة بس كده، ذرات الكائن اللي فيها أو الشيء اللي فيها تزعجك هذا الإزعاج. أليست هذه نعمة تستحق الشكر؟ أتدري أن الله لو خلقك بأذن واحدة لما استطعت تحديد مصدر الأصوات التي تسمعها؟ مش كده؟ لو أنت طلعت بأذن واحدة، خلقك ربنا بأذن واحدة، تبقى لو حد نذع عليك ما أنتش عارف الناحية دي ولا الناحية دي، هتبص هنا وتبص. لكن الأذنان لو حد نذع من ناحية الشمال على طول تدرك أنه هو ناحية الإيه؟ الشمال. لو حد نذهب من الناحية الأخرى تدرك أنه الناحية الأخرى، وهذا من نعمة الله عليه. فتخيل سيارة تنبهك وأنت لا تراها، كيف وأين تتوجه؟ بيدي لك كلاكس، عمال أنت بقى تعمل كده وتعمل كده، لكن الأذن اللي اليمين والشمال أتميز، وهذا من هذا من نعمة الله علينا. هل شكرت الله الذي وهبك الذاكرة السمعية؟ ألست ترفع سماعة الهاتف فتعرف المتحدث بمجرد سماعه؟ الأصوات بتميزها بمجرد ما تسمعها، ده صوت فلان ده صوت علان. ماذا لو أن الأصوات اختلطت عليك؟ أتدري أنك بدون جهاز التوازن الذي جعله الله في أذنك لما استطعت أن تقف على قدميك هاتين، ولا احتجت إلى قدم طولها 70 سنتي؟ يعني إيه الحكاية دي؟ هذا الجهاز الذي هو في الأذن الذي يحفظ توازن الجسد، هو ده اللي يخليك تقف على القدمين الزويرين دول. أكبر قدم عندنا احنا يعني تطلع لها كم سنتي؟ 30 سنتي ولا حاجة، مش كده؟ 30 سنتي 40 سنتي ولا حاجة، أكبر قدم واقف انت عليها. لو هذا السائل اختل تحتاج الى قدم طولها قد ايه؟ 70 سنتي، وبعدين كمان تبقى انت واقف في نصها علشان تعمل لك ايه؟ توازن. زي التمثال كده، التمثال اللي بيصنعوه بيحطوه في المحلات لازم يعملوا له قاعده ايه؟ تحت منه كبيره عشان توزنه عشان يقف فيها. لو اختل هذا السائل السمعي ما تستطيعش ان انت تعمل ايه؟ تقف. بل لو اختل هذا السائل السمعي ايضا لا يستطيع الانسان ان يحدد الاتجاهات. يعني عايز يروح كده يلاقي نفسه بيروح كده، عايز يروح كده يلاقي نفسه بيروح كده. وهذا يحدث عندما ترى انسانا قد اختل عنده هذا التوازن. بل الاذن الوسطى اذا التهبت التهابا شديدا يختل في الإنسان تقدير الاتجاهات. سبحان الله العظيم. نعمة البصر، نعمة البصر، كل نعمة من دول يا إخوانا لو قدرناها تطلع بكام كده؟ بكام؟ بكام يعني؟ ها؟ يعني تقدر بمال؟ لو أن إنسانا فقد نعمة من هذه النعم وعنده المال الدنيا، عنده الأرض وما فيها من مال، فقيل له تبذل مالك مقابل هذا، يقول خذوا كل مال. زي الراجل اللي كنا بنحكي عليه امبارح اللي هو الممثل الشهير اللي فتحوا الباب ساعتها، أنا ما كملتش حتى الحكاية. هذا الممثل كان يقول 10,000 تقريبا جنيه ومش مهم أبقى غني وحتى لو ما عنديش صح. فأعطي المال ثم جاء المرض فكان يقول خذوا كل مالي وردوا علي صحتي. سبحان الله العظيم. ولذلك هذه النعم أصغر نعمة فيها تحتاج إلى شكر عظيم. لو أننا ظللنا ساجدين لله أعمارنا ما شكرنا الله على نعمة واحدة من هذه النعم. واسألوا المرضى عافانا الله وإياكم. نعمة البصر. في الحديث الضعيف أن رجلا عبد الله 500 سنة فلم تفي عبادته بشكر نعمة البصر. نعمة واحدة بس هتقعد 500 سنة تعبد ربنا، مش هتوفيش نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. من الذي وهبك هاتين العينين الجميلتين؟ ما قيمة جمال الدنيا وجمال ابنك الصغير وأروع الأزهار لولا هذه العين؟ لو ما فيش عين، لو أنت ما بتبصرش، ما قيمة الجمال الموجود في الدنيا؟ مش كله عندك هيبلون واحد عافانا الله وإياكم. ابنك الجميل اللي بتستمتع بالنظر إليه، اللون كل واحد، كل شيء جميل يستمتع به الناس لا تراه أنت، فاللون عندك واحد. والعين من أشد ما يبتلى به الإنسان إذا فقدها. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر جعلت له الجنة، أو كما قال حبيبتيه. سمى العينين حبيبتين لأن أغلى ما عند الإنسان هو العينين، البصر، لأن الإنسان بغير بصر يكون مكسورا ذليلا يحتاج إلى غيره. ولذا فنعمة البصر نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا ولم ندفع فيها شيئا. والأعمى ربما لو قلت له مال الدنيا كله ويرد إليك بصرك لقال نعم، وأنت تستمتع بالعينين، ولعلك ربما تبذلهما في معصية الله. كم من إنسان ينظر بهاتين العينين إلى المحرمات، الأفلام والفوازير والمسلسلات. هل هذه النعمة أعطاها الله لك لتفعل بها العصيان؟ أتدري أن لقذحية عينك بصمة لا تتشابه وقذحية إنسان آخر ولو كان توأمك؟ أتدري أنك لو كنت بعين واحدة زي بعض المخلوقات، في مخلوق لعين واحدة، لما استطعت تقدير أحجام الأشياء، ولما استطعت أن تدخل خيطا في ثقب إبرة، لأنك ساعتها لن ترى إلا الطول والعرض، لن ترى إلا الطول والعرض. طب وباقي الاتجاهات مش هتقدر ترى. هل تعلم أن أفضل آلة تصوير في العالم يوجد بها 10,000 مستقبل ضوئي في الملي متر مربع الواحد؟ أفضل آلة تصوير في العالم اللي هم بيسموها الثلاثية، اللي هي تجيب كل الاتجاهات وكل المشاهد وبأعلى درجة من الدقة في التقاط المشاهد، لها 10,000 مستقبل. طب انت ليك كام بقى مستقبل في العين النعمة العظيمة دي؟ قال: أما عينك فقد أمدها الله بمليون مستقبل ضوئي للملي متر المربع، مليون. انظر إلى دقة القمر الثلاثية اللي بيقولوا عليها، اللي هي بيقولوا ما فيش حاجة تفوقها في تجلية المشاهد وإيضاحها ووضوحها. عينيك فيها أدها كم مرة؟ هي 10,000، أنت مليون. ولذلك فلو أنك درجت اللون الأخضر مثلا إلى 800,000 درجة، الأخضر صنفته 800,000 درجة، فإن العين البشرية السليمة يمكنها التمييز بين الدرجتين منها، لكن الكاميرا مش هتقدر. هذه العين تستطيع أن تميز إن كانت سليمة. من الذي أعطاك 5,000 عدسة بعضها للمناظر الطويلة وأخرى للعرضية، وعدسات للإضاءة القوية وغيرها للإضاءة الخفيفة. سبحان الله، أما كنا قاعد في ضوء خافت عدسات معينة تشتغل في عينيك، قاعد في ضوء قوي عدسات معينة تشتغل، أما تكون بتنظر بعيد عدسات معينة تشتغل، بتنظر قريب عدسات معينة تشتغل. سبحان الله، عشان كده العين لما تمرض تلاقي الإنسان مثلا عدسات الطول تتعب، يقوم يقول عنده قصر نظر، أما عدسات القصر تمرض يقوم عنده طول نظر، يعني ما بيشوفش اللي على إيه أبعاد والعكس. سبحان الله، كل الأجهزة دي والتركيبات والآليات العجيبة دي هل فكرنا فيها فشكرنا الله سبحانه وتعالى عليها؟ نسأل الله العفو والعافية. أتدري أن عضلات عينك تتحرك حوالي 100,000 حركة يوميا؟ عضلات العين مش الرمش والحاجات دي. وأن تركيب دموع الحزن والفرح والانفعالات النفسية يختلف عن تركيب الدموع الناشئة عن الغبار والمؤثرات الخارجية. عينيك بتدمع لكن كل دموع لها مخرج، دموع البكاء والحزن من مخرج، دموع الفرح من مخرج، دموع التأثر النفسي لأي ألم أو مرض من مخرج، دموع الغبار والمؤثرات الخارجية تراب هواء من مخرج آخر. سبحان الله العظيم. وأن الدموع غسول للعين، الدموع بتغسل العين وتقتل الميكروبات وترطب العين لئلا تجف وتحفظ حرارتها السطحية. أتدري أن أدق وأرفع قناة في جسم الإنسان هي القناة الدمعية، فهي كالشعرة المفرغة من الداخل. سبحان الله، إيه ده؟ وهي اللي بتسرب الدموع على كل نوع، تطلع ده دموع حزن تطلع من ناحية، دموع فرح تطلع من ناحية، دموع عشان الغبار والهوى تطلع من ناحية، وإحنا ولا وإحنا عمنا تجبر، والليبراليين يقولوا ربنا مش عايزين الشريعة بتاعتك، هم والقضاء كهنة فرعون السابق قاعدين يقولوا مش عايزين الجماعة دول، مش عايزين الكلام ده خالص. تنتو نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، لو شكرتموها لبقيتم لله ساجدين إلى أن يتوفاكم الله سبحانه وتعالى. ألم تسأل نفسك كم؟ يقول: وكما أن لسمع الإنسان ولقدرته حدود فكذا لبصره حدود، فكم من أجسام لا تراها لأنها دقيقة متناهية الصغر، ولو استعملت المكبرات لرأيتها، وتلك نعمة من الله، إذ لو كان بصرك حاد لدرجة إدراك هذه المخلوقات لما شربت كأس ماء، لأنك سترى فيه عالما من الأحياء الدقيقة. مش كده؟ لو عينك يعني حادة جدا إلى أبعد الحدود تمسك المية كده ما انتش شاربها خلاص، لأن جوه المية هتلاقي كائنات مش ممكن هتقرب منها. ولا ما تنعمت بالنظر في وجه أحد، لأنك سترى في جلد وجهه الغضون والتجاعيد بصورة مخيفة. مش كده؟ لا، جرب كده لو جبت كاميرا وقعدت تقرب من وش حد كده لغاية ما وصلت لأقرب نقطة هتلاقي مناظر، هو ده الإنسان الجميل اللي انت شايفه. تخيل بقى لو دقت بصرك إلى هذا الحد، سترى شرايين الإنسان والشعيرات الدموية والمش عارف، خلاص أجمل إنسان قصادك هتبصله مش عايز تبصله، لأنك شايف أحد درجة من الرؤية حتى جعلتك لا تتمتع. ولذلك من رحمة الله أنه جعل لك درجة الرؤية درجة تتناسب مع الأحوال. يقول: ومن آيات الله أن حرارة عينك 9 درجات وليست 37، حرارة الجسم المعتادة غالبا 37، حرارة عينك تختلف عن حرارة جسمك كله، 9 درجات، جسمك كله 37. قال كسائر البدن وحرارة البدن لا تستطرق إليها، يعني لا تصل إلى العين. ألم تسأل نفسك كيف لا تتجمد أعين الناس في البلاد الباردة والمناطق القطبية؟ قد تصل البرودة إلى 60 درجة تحت الصفر والعين معظمها سوائل، مش كده؟ العين نفسها تركيبتها هي نفسها سوائل في سوائل. طب ما تجمدتش ليه؟ لأن في الأماكن دي أي سائل بيحصل له تجمد على طول. إن الله تبارك وتعالى أودع في العين مادة تحفظها من التجمد مهما انخفضت درجة الحرارة، فهي لا تتأثر بها. والعبد لو أنفق الملايين شكرا لله على نعمة العين ثم قلب بصره فيما حرم الله فهو قطعا لم يشكر نعمة البصر. لو هو أنفق ملايين شكرا لنعمة الله، لكن عينه عمال يقلبها في الحرام، أين شكر النعمة؟ أين شكر النعمة؟ ها هو أحد الناس تجاوز عمره 55 سنة، كان يخرج كل يوم للنظر إلى الفتيات والعياذ بالله، فيقال له اتق الله فإنه لا يحل لك. يقول أنا لا أفعل شيئا سوى النظر، أنا لا أفعل شيئا سوى النظر، أنا ما بعملش حاجة، ده هي بس أنا بنظر بس، أنا ما بعملش حاجة تانية، بنظر بس. زي الجماعة اللي بيعملوا إيه؟ اللي يتفرجوا على الأفلام والمسلسلات والفوازير، يقول لك إحنا بنظر بس، أنا لا بزني ولا بعمل ولا بسوي. وممكن تلاقيه قاعد وجايب عياله كمان وجايب بناته كمان قاعدين بيتفرجوا جنبه ويتفرجوا على الأفلام والمسلسلات والعياذ بالله. بتعمل إيه؟ يقول لك ده مجرد نظر بس. هذه النعمة التي أعطاك الله تستعملها هكذا؟ فهذا الرجل كان يقول أنا لا أفعل إلا النظر. ابتلاه الله بمرض عجيب ونادر جدا، نسأل الله العافية والسلامة. إنه مرض ارتخاء الجفون، مرض ارتخاء الجفون. نعم، يسقط الجفن على العين فلا يرفع، فإن أراد أن ينظر إلى شيء أمسك بجفنه بأصابعه وظل يرفعه حتى يرى، فإن تركه سقط وسد عينيه. أهو ده اللي كان قاعد يقول ده أنا بنظر بس، أنا بعملش حاجة غير ليش غير النظر بس. تلاه الله بمرض بسيط جدا، سقوط الجفنين. الجفن يسقط كده عامل زي الباب اما ايه تقفله عشان يفتح عشان يبص بقى. كان الاول بينظر بسهولة جدا، دلوقتي يمسك كده عشان ساعتها بقى لما يجي ينظر هينظر للحرام، ده هيتعذب لما يشبع. ولذلك هذه النعم التي كثير من الناس لا يشكر الله عليها، يوشك أن تذهب بعصيان الله بهذه النعم، بعصيان الله بهذه النعم. ولذلك شكر النعمة له أركان ثلاثة كما قال العلماء. أولها الإقرار بالنعمة، الإقرار بالنعمة، يقر أن هذه نعمة. ثانيها الإقرار للمنعم بأنه أنعم عليه بها، أن يقر أن الله أنعم عليه بهذه النعمة. ثالثها أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي المنعم، أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي المنعم. ولذلك اللي ربنا أنعم عليه بالسمع زينا كلنا، بالبصر، ينفع أن يستعمل هذه النعم في عصيان الله ومخالفة أمر الله؟ أين شكر نعمة الله؟ أين هذا الذي يجب في هذه النعمة من شكر؟ أين؟ نعمة اللسان، نعمة اللسان. إنك قد تقرأ حتى تتأثر عيناك، تصلي حتى يؤلمك ظهرك، تصوم حتى تجوع بطنك، لكنك مهما ذكرت الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن اللسان لا يتعب. كل الأعضاء حتى لو بيستعملها في طاعة الله ممكن يجي على وقت أنها تعمل إيه؟ تتعب شوي، إلا اللسان لا يتعب أبدا أبدا، ولا سيما إذا استعملته في طاعة الله سبحانه وتعالى. قطعة لحم عجيبة، مهما علمتها من لغات تكلمت، تعلمها لغة عربي تتكلم عربي، أعجمي تتكلم أعجمي، سبحان الله. تحركها تحركها 17 عضلة في كل اتجاه، كساه الله أي اللسان حوالي 10,000 حلمة صغيرة، أجزاء دقيقة جدا، 10,000 حلمة صغيرة، كل مجموعة منها تتعرف على طعم من الطعوم المختلفة من حلاوة أو ملوحة أو مرارة، سبحان الله. كل جزء في اللسان يتعرف على خاصية من خواص أو أحال من حوال أحوال مس الأشياء ومعرفة مذاقها، وهي حاسة لا تضعف غالبا بتقدم السن كسائر الحواس. كل حواس جسمك مع السن يحصل لها إيه؟ تضعف، تعجز معاك، إلا اللسان ما بيعجز، اللسان مش بيعجز، شغال على طول. ولذلك لو كان في طاعة الله كان به الخير العظيم، وأما لو كان في معصية الله نسأل الله العفو والعافية. اللسان يعينك على إفصاح الكلام وبلع الطعام، ولولا لطف الله بك لابتلعت لسانك وأنت نائم فحدثت الوفاة. في بعض الحالات النادرة يولد إنسان بلسانين ومع ذلك يكون أخرس، سبحان الله، لسانين بس أخرس، لأنه مش هي دي الإيش الوظيفة الأصلية والحال الأصلي. نعمة الشم، نعمة الشم، لربما أكل الإنسان طعاما منتنا وهو لا يدري إن حرم تلك النعمة. يعني لو ما فيش شم يحط له أكل في نتن هيعمل إيه؟ هياكل، لأنه ما هوش قادر يميز الرائحة. حباك الله بذاكرة شمية تختزن حوالي 10,000 رائحة، أنواع روائح تشم دي، ده ريحة دخان، تشم دي ده ريحة زيت، ده ريحة مش عارف سمن، ده ريحة لحم، ده ريحة فراخ، ده ريحة سمك، ده ريحة فاكهة، ده ريحة تفاح، ده ريحة ملوخية، ده ريحة كذا، كل ده انت محتفظ بيه. أول ما الريحة تيجي على طول يروح ذاكرة الشم تدي لك على طول العلامة، دي ملوخية، دي لحمة، ده دخان، ده حمض، حامض ريحته حامضة، اوعى تيجي جنبه، سبحان الله. بكام كل الحاجات دي؟ سبحان الله العظيم. نعم ونحن في غفلة شديدة، نسأل الله العفو والعافية. يقول والأعصاب الشمية تتعب بسرعة كبيرة، الأعصاب الشمية تتعب بسرعة كبيرة، وهذا من لطف الله بنا، وإلا لو ما بتتعبش بسرعة الأعصاب الشمية واحد هيفضل قاعد في النتن ولا هو في دماغه، لكن سرعان ما تجد الإنسان إذا قاعد في رائحة نتنة مثلا يهرب منها، وهذا من رحمة الله لأن غالب ذلك سيضره. فالإنسان الذي يعمل في مكان تنبعث منه رائحة كريهة سيقاسي ما لا يطاق، لو ظل شمه يعمل بنفس الكفاءة، وشم الكلب يفوق شم الإنسان 1,000 المرات، حيوان الكلب شمه يفوقك 1,000 المرات. ثم تأمل كيف نصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيئته وفتح المنخرين وحجز بينهما بحاجز، فلو انسد أحدهما تنفس الإنسان به الآخر وشم بالآخر. والأنف مسؤول عن تدفئة الهواء قبل وصوله لرئة الإنسان. الهواء ممكن لو دخل زي ما هو كده بارد خصوصا يضر الرئة، يقوم الأنف فيها أجهزة مخصوصة تعمل نوع من الايه تكييف، تكيف الهواء عشان يدخل لفين للرئة. سبحان الله العظيم. ولربما كانت درجة الهواء صفرا في بعض البلاد الباردة فلا يصل إلى الرئة إلا ودرجته 37 درجة. سبحان الله العظيم. الهواء ده اللي داخل صفر تحول بهذه الوظيفة إلى أن يصل إلى الرئة تحول إلى 37 درجة تكييف رباني متركب في الأنف. كم إنسان منا كم منا فكر في هذه المسألة وشكر الله سبحانه وتعالى عليها. لذا يحمر أنف الإنسان في البرد الشديد لكثرة اندفاع الدم ليسخن الهواء، فيا لها من نعمة. إنسان في البرد تلاقي مناخيره حمرة لأن الأنف بتبذل مجهود أعلى عشان تدفي ليش الهواء البارد عشان يصل إلى الرئة في سلامة ولا يضر الرئة. وفي حالة دخول جسم غريب إلى الأنف فإن الحجاب الحاجز يستجيب في الحال فيحدث شهيقا لا إرادي يتبعه زفير قوي اللي هو اسمه إيه؟ العطس. أول ما حاجة تيجي تخش كده غريبة مش مظبوطة يروح يحصل حركة دي يروح عاطس طارد كل المسألة دي كلها. سبحان الله العظيم. حارس واقف على الأنف يمنع دخول ما يضر الإنسان. وقد جعل الله الأنف في أنسب مكان له في الوجه وناسب بينه وبين أعضاء الوجه أجمل وأدق المناسبة. اللها أو اللها، اللها اللي هي بيسموها لسان المزمار، لسان المزمار اللي درس طبعا الإحياء والعلوم ومش عارف ايه في المدرسة عارف الحكاية دي. الحلقة القصبة الهوائية دي فيها فتحتين أو بمعنى صح الحلقوم اللي هو المؤدي بعد ذلك إلى قصبة هوائية. الحلقوم فيه فتحتين، فتحة للطعام وفتحة لليه للنفس. لو دخل الطعام على ناحية النفس يضر الإنسان جدا، ولو دخل الهوى بس وما فيش طعام الإنسان ممكن يموت أيضا لقلة الطعام. ولذلك الطعام له مكان والهوى له مكان. هناك خلق الله عز وجل من ينظم هذه الحال، حارس واقف كده على المنطقة بتاع الحلقوم دي اللي هو اسمه لسان المزمار، يسمح بدخول أشياء ولا يسمح بدخول أشياء أخرى. يفتح عامل زي الصمام بتاع اللي بيسموه جماعة السباكين وبتوع التلاجات اسمه ها سكس بلف، يفتح في اتجاه واحد لأشياء معينة وما يفتحش في اتجاه تاني. لكن ده على أعجب ما يكون. يقول هل رأيت قط شرطية مرور يعمل لمدة 60 سنة متواصلة؟ في حد بيغير السكس بلف ده طوال 60 سنة؟ 60 سنة متواصلة هو شغال يميز بين الهواء وبين الإيش الأكل أين وانت نايم وانت صاحي وكله. قطعة لحم صغيرة جعلها الله في هذا المكان الدقيق بالذات تسد القصبة الهوائية عند بلع الطعام وبلع الريق. قصبة الهوائية ما ينفعش يدخل فيها غير الهواء. أول ما تيجي تأكل يروح هو رايح عامل إيه قافل القصبة دي عشان الطعام ما ينزلش فيها، لأنه لو نزل في الرئة مصيبة أو في القصبة الهوائية مصيبة. علشان كده ساعات لو حصل تسرب وسير تجد الإنسان في حالة أشبه أنه هيموت من هذا، والتنفس ممكن يحصل له مصيبة فيه. نعم. وإلا فدخول شيء إلى الرئة قد يعني الوفاة، لذا تنقبض الرئة بشدة لتطرد الجسم الغريب في الحال كقطرة ماء أو حبة أرز. ساعة أنت تشرب يقول اسمها إيه شرقت، حصل أن اللسان المزمار اختل بس في المسألة دي، الشرقة دي ممكن تعمل إيه؟ تموت الإنسان. وعدد مرور الهواء، وعند مرور الهواء تعطي لها إشارة حمراء فتمنع مرور الطعام. لسان المزمار ده عند مرور الهواء يعطي إشارة حمراء يعني يمنع فتمنع مرور الطعام. الهواء بس اللي يدخل دلوقتي، والأكل ما يدخلش، الأكل يقف الهواء يخش. سبحان الله العظيم، كل الحكاية دي كلها ولا تلاقي حد فينا بيفكر في الموضوع، بتاكل وبتشرب وبتعمل، ولا ماذا لو اختل عمل هذه النعمة في جسدك ماذا سيكون الحال؟ عذاب. اللهم لك الحمد. حقيقة يعني لا يزال الكلام معنا كثيرا حول هذه الآيات وهذه النعم في أنفسنا، كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.